الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. أدعو للحج نبيل فارس واللواء يوسف حسن وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين في كل مكان وزمان، اللهم آمين. وبندعو لموتى المسلمين، بندعو للحاج أحمد درويش والوالدي والدتي، الله يرحمهم جميعا ويرحم شهداء سوريا ويرحم شهداء 25 يناير وكل شهداء المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني إن شاء الله النهاردة بنلتقي مع اللقاء رقم 8 من قصة النهاية. أعتذر عن اللقاء السابق، طبعا كنت في عمرة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجمعنا وإياكم في الحج السنة دي ويتابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم آمين يا رب العالمين. قبل ما أبدأ في قصة النهاية رقم 8، كنت أحب بس أنوه على 3 نقاط سريعة جدا، وأرجو أن احنا بس نركز عليها في دقيقتين 3 في عجلة سريعة. الحاجة الأولى أن أنا يمكن سبق وقلت لحضراتكم كثيرا، مش مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10، كثيرا قلت لحضراتكم تسمحوني في موضوع التليفونات. أنا عامل عمليتين في صوتي والدكتور مخيرني بين حاجتين، إما الدعوة إما التليفونات. فوالله لو حطيتوا نفسكم مكاني هتختاروا شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا اخترت الدعوة، لأن أنا لو تكلمت في التليفونات كتير ولو قعدت 10 ساعات لن أرضي يعني إلا عدد بسيط جدا من الناس. أما الدعوة فالدرس ممكن يوصل لملايين من البشر، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فأنا والله ثم والله لا أرد على التليفونات، ليس تكبرا، فأنا والله من أبعد الناس عن الكبر، لكن والله لظروف صوتي الصحية قلت لحضراتكم عامل عمليتين في صوتي. حصل بسبب هذا الأمر أن بعض الشباب الله يهديهم استغلوا هذا الأمر، إن هم ما عملوش معانا بس كده، مع بعض الدعاء المعروفين والمشهورين عملوا أرقام وادعوا إن الأرقام دي بتاعتنا، ومن ضمنهم أرقام كانت ليا ولبعض الدعاء، أرقام قدر مثلا أهملناها شوية فالأرقام اتسحبت فاتبعت لناس تانيين، فبدأوا يردوا على الناس بأسمائنا. فوجئت وأنا جاي من العمرة، شاب قابلني في المطار فقال لي دكتور محمود أنا في شاب ماسك تليفون من تليفوناتك القديمة وبيحاول يقلد صوتك وبيرد على الناس بكل بذاءة وسوء أدب وبيرد على النساء بمنتهى قلة الأدب وبيقول لهم أنا دكتور محمود. طبعا أنا والله ثم والله أنا لا أرد على التليفونات، وقلت لحضراتكم يعني والله كلكم على راسي من فوق، وكل مسلم والله يعني أنا لا لا لا أجامل في هذا، كل مسلم على راسي من فوق، لكن أنا لا أرد لظروف الصحية. فلو حد رد عليكم في التليفون قال أنا دكتور محمود، تأكدوا أن هو يكذب عليكم، أنا لا أرد على التليفونات، وإنما أستقبل فقط رسائل على التليفون لأخره 3 5، والرسالة المهمة برد عليها حين يتيسر على قد ما أقدر، برد على بعض الرسائل، لكن تليفون وأرد وكده أنا ما بردش على التليفونات لظروفي الصحية. فلو أي حد رد عليكم، وأنا بقولها ولن أتكلم في هذا الأمر بعد ذلك، لو أي حد رد عليكم قال لكم أنا دكتور محمود، تأكدوا أن هو كذاب، لأن أنا والله لا أرد على تلفونات، ليس معي إلا هاتف بستقبل عليه رسائل الناس وبرد عليها برسائل، وهاتف آخر لأسرتي بس حتى أتواصل مع زوجتي وأولادي وإخواتي وأرحامي فقط يعني، وربنا يبارك فيكم. الحاجة الثانية أن طبعا احنا بنتحط في مواقف كدعاء وتبقى ماشي في اي مكان تبص تلاقي 100,000 واحد عم عايز يوقفك ويصورك معاه لو سمحت الصوره وتقعد تقول له يا اخي ربنا يبارك فيك الصوره لا تجوز الا للضروره ويقول لك يعني هي جت عليا انا مش عارف ايه ده انا بحبك ده انا مش عارف ايه ويقف جنبك ويتصور فطبعا وتفاجئ بان هو منزل صورتك معاه على النت ويقول لك ده صاحبي وحبيبي وشريكي في شركتي ومعايا وكنت قاعد معاه امبارح وكنت صرب معاه اول امبارح وحاجات كده وانا قلت لحضراتكم بالنسبه لموضوع الصور نحن نجبر عليها إجبارا رغم أن احنا لا نحب هذا الأمر لكن والله العظيم بنجبر عليه إجبارا في الأماكن العامة يقابلك واحد حتى ممكن من غير ما يستأذن تبص تلاقي نفسك واقف بتجيب حاجة تلاقي واحد واقف جنبك والتاني بيصورك واخد بال حضرتك وتفاجئ انه منزل صورتك على النت ويقول لك ده صديقي وده شريكي وده حبيبي وده وحاجات كده ربنا يا رب يعافينا من الاخلاق ديت اللي انفلتت قوي بعد الثوره وربنا يعافينا يا رب العالمين فانا عايز اقول وقلت قبل كده ان انا لا اتصور الا مع الاغراب انا لا اتصور مع اصدقائي ومع اسرتي ومع اهلي لاني حبايبي وقرايبي واصدقائي دول معايا على طول مش محتاجين يتصوروا معايا انما اللي بيتصور معايا بيكون حد غريب وبناء على هذا ودي النقطة الأخيرة اللي أحب أذكرها في يوم اللي استلمت فيه الدكتوراه الفخرية قابلني الشاب في الفندق في فندق الماريوت حينما كنت أستلم الدكتوراه الفخرية وركزوا معايا في الحتة دي فوجئت بشاب جايني سلام عليكم دكتور محمود وعليكم السلام قال لي ممكن صورة مع حضرتك فقلت له يا أخي والله يعني ففوجئت لقيته بيقول لي معلش والله يعني اشمعنى هم طب وقف جنبي وراح مسلم عليا ولقيت اتصور معايا فوجئت بعدها ناس بيقولوا لي الراجل دوت صاحب شركة تسويق على النت وشركة التسويق ديت أقل ما يقال فيها إن هي شركة ربوية 100% نظام اللي هو العنكبوتي دوت اللي هو هات اتنين تاخد مش عارف ايه وهات تلاتة تاخد كذا هذا الرجل فاتح شركة على النت وكان متصور معايا الصورة في يوم ما استلمت رسالة الدكتوراه الفخرية وإذا بي أفاجئ أن هذا الرجل بيقولوا له الشركة دي الشغل اللي فيها ده كله ربا وقال لهم إزاي ده الشيخ محمود ده صديقي وهو حتى مسلم عليه هو في الصورة وهو الذي يفتينا بأن هذا العمل حلال وبناء على فتوى الشيخ إحنا فتحنا هذه الشركة وطبعا هذا كله كذب وافتراء لأن الشركة دي مفتوحة بقالها 3 سنين وأنا مستلم الدكتوراه السنة دي ويوم ما تصور معايا لأنها صورة عادية جدا ثم نزلها على أساس أن دي دعم رسمي لشركته على أنه هو أنا اللي أفتيته بأن الشركة ديت العمل اللي فيها حلال وأنا أفتيه الآن بأن هذا العمل حرام وأن كل لقمة حضرتك بتاكلها هي سحت واستغلال للمسلمين وأكل أموال الناس بالباطل وكان لا يجوز له أنه يستغل لا اسمي ولا اسم حد غيري في أنه هو يروج لسلعة محرمة فأنا بس حبيت أنوه على النقاط ديت لأن إحنا الحقيقة طبعا هي الشهرة لها ضريبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يقبلنا ويقبلكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص ويبارك فيكم جميعا يعني رب العالمين لكن النقطة الأساسية اللي بنوع عليها نقطتين نقطة أنا ماليش علاقة بأي شركات وعلى فكرة وأقول هذا الكلام وأنا أتحمله أمام الله سبحانه وتعالى أنا لا علاقة لي وهذا مش حرام أنا لا علاقة لي لا بأي شركة تجارية ولا ببزنس ولا عندي ولا أنا رجل أعمال ولا لي بزنس ولا أي حاجة أنا بزنس الوحيد هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو ده عملي هو دي شغلتي ورزقي كله بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا هو على هذه القناة الكريمة المباركة الكل يعلم أني لا أتقاضى منها أجرا بفضل الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا الأجر وبفضل الله سبحانه وتعالى أجر كله حياتي كلها ورزقي كله من أكرم عمل عملته في حياتي وهو تصنيف كتبي بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية أنا لا أرد على الهاتف والله ليس تكبرا أستغفر الله كل حذاء مسلم على وجه الأرض على رأسي والله العظيم لكن كل ما في الأمر أنا لظروف الصحية مخير غصب عني مجبر أخاك لا بطل إما إن أرد على التليفون وأترك الدعوة وإما إن أنا أبذل جهدي للدعوة وأترك التليفونات وأتلقى بعض الرسائل وأرد على الرسائل المهمة فربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة وأنتم تعلمون أني أحبكم في الله لكن حبيت أنوه على هاتين النقطتين نكمل بقى مع بعض قصة النهاية رقم 8 كلمنا عن بعض علامات الساعة الصغرى وكان على رأسها بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقلنا يا جماعة تخيلوا حياة من غير النبي ما كناش أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي والله أنا من غير النبي ما سوى حاجة أقسم بالله أنا من غير النبي لا أساوي فلسا والله العظيم لا أساوي فلسا من غير النبي إنما الذي رفع قدري وقدركم جميعا هو إن إحنا عشنا حياة النبي وعشنا على سيرة النبي وعشنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ترفع من قدرنا جميعا حينما نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي قلنا العلامة الثانية انشقاق القمر ده كان التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلامة الثالثة موت النبي صلى الله عليه وسلم، والعلامة الرابعة فتح بيت المقدس. تعالوا نكمل بقية العلامات مع بعض، علامات تسع صور. وطبعا أنا مش هذكر الـ 94 علامة حتى لا يطول بنا المقام، لكن سأذكر بعض العلامات المهمة جدا، ويعني أشرحها برضو شرح مبسط حتى ننتقل إلى علامات الساعة الكبرى. من بين علامات الساعة الصغرى طاعون عمواس. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة، عد ست حاجات كده بين يدي الساعة، تمام؟ كان من ضمنها: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم. موتان يعني موت كثير، يأخذ فيكم كقعاس الغنم، ده عبارة عن ده كده بيصيب الدواب فتموت فجأة، يعني عبارة عن بالبلد كده بلغة العصر هو عبارة عن وباء، وباء يصيب الناس فيكون بسببه موت كبير جدا جدا وعدد كبير جدا. ولذلك قال أهل العلم أن هذا الوباء كما قال الحافظ ابن حجر وقع في طاعون عمواس. عمواس طبعا ديت بلدة في فلسطين، فطاعون عمواس ده حصل في هناك في هذه البلدة سنة 18 هجرية بعد فتح بيت المقدس بسنتين. فتح بيت المقدس لو تفتكر حضراتكم كان سنة 16 هجرية، وطاعون عمواس كان سنة 18 هجرية. مات في قد ايه؟ مات في 25,000 واحد، سبحانك يا ربي. وكان على رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. من ضمن علامات الساعة الصغرى أيضا وقوع الفتن، سبحانك يا رب. أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الصغرى كثرة الفتن وظهور الفتن وكثرة الفتن وانتشارها، وأنها تملأ الأرض وتستمر. احنا قلنا أن علامات الساعة الصغرى في منها علامات تظهر وتنتهي، زي إيه؟ زي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم أثرها بقى طبعا اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة مستمران إلى يوم القيامة، لكن أنا أتكلم عن لحظة البعثة. لحظة البعثة حاجة حصلت وخلاص، موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مات وخلاص، زي انشقاق القمر حصل وخلاص. وفي علامات ساعة صغرى هتقوم وتستمر، زي إيه؟ زي الفتن. الفتن دي تفضل بقى من يوم ما تقوم الفتن دي، وهي علامة من علامات الساعة الصغرى، تفضل مستمرة إلى قيام الساعة، ده الفتن. وفي علامات ساعة صغرى لم تظهر بعد، وقلت لحضراتكم إن علامات ساعة صغرى التي تحققت منها هي اللي أنا جمعتها كان حوالي 120 علامة صغرى، لكن الذي تحققت منه كان حوالي 94 علامة، وبقيت العلامات وجدت أن الأحاديث بتاعتها ضعيفة فلم أضعها في كتاب قصة النهاية، لأني أحببت أن يكون الكتاب ليس فيه إلا حديث صحيح أو حسن. ف 94 علامة، من 94 علامة دولت منهم حوالي 88 علامة ما بين علامات وقعت وانتهت، وما بين علامات وقعت واستمرت، وما بين علامات لسه بقى العلامات لسه لم تقع، حوالي ستة علامات تقريبا لم تقع، ودي هتبقى زي ما قلت لحضراتكم بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. زي إيه؟ زي رفع القرآن من المصاحف والصدور، زي هدم الكعبة، زي الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين، علامات معينة كده ستكون بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. ولما نيجي بقى لعلامات الساعة الكبرى وهنتكلم هقول لكم فين تقريبا وليس تحديدا أين ستقع تلك العلامات الصغرى بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة اللي يلبس فيها الحق بالباطل، يعني مش مجرد فتنة بسيطة كده، لا، فتنة يلبس فيها الحق بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في رواية تانية عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قصيكم، القصي اللي انتوا ايه بتاعت النبال ديت، واخد بال حضرتك، وقطعوا أوتاركم اللي هي بقى بترمي من خلالها، واضربوا سيوفكم بالحجارة، اكسروا السيوف بتاعتكم، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، اللي هو من خير ابني آدم اللي هو هابيل، لأن هابيل حينما قال المولى عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سبحان الملك، كان في شرع سيدنا آدم عليه السلام إن طبعا كان لسه دي بداية الخليقة، ما كانش فيه في الدنيا دي كلها غير آدم وحواء فقط، ما فيش غيرهم هما الاثنين في الكرة الأرضية دي كلها، خبر حضرتك. فكان أمنا حواء كانت تلد له في كل بطن ذكرا وأنثى، كل ولادة تولد له ولد وبنت ولد وبنت. فكان يجوز في شريعة سيدنا آدم عشان تتكاثر الذرية، لأن طبعا لو هنقول إيه، لا ما ينفعش الإخوات يتجوزوا من بعض، نتجوز من الأقارب، ما فيش أقارب أصلا، ده هي الدنيا كلها آدم وحواء، ما فيش حد تاني. فكان ربنا سبحانه وتعالى شرع لهم في ذلك الوقت إن مثلا هابيل اتولدوا مع أخت وقابيل اتولدوا مع أخت، فهابيل ما يجوزلوش انه يتجوز الاخت اللي اتولد معها، انما يجوزله انه يتجوز الاخت اللي اتولدت مع قابيل، وقابيل يجوزله انه يتجوز الاخت اللي اتولدت مع هابيل. واضح كده؟ مع انه هم كلهم اخوات، بس هي كده، هو ده كان شرعهم، ان هابيل ما يتجوزش الاخت اللي اتولدت مع بطن واحده، انما يتجوز اخته اللي اتولدت مع ايه؟ مع قابيل. الاخت اللي اتولدت مع قابيل كانت جميله، واللي اتولدت مع هابيل ما كانتش جميله. فهابيل المفروض هيتجوز اخت قابيل اللي هي الجميله، فقابيل قال لا مش ممكن، بقى يتجوز اخت انا الجميله وروح انا اتجوز اخته هو اللي مش جميله، لا انا بقى اولى باخت اللي اتولدت معاها في بطني. سيدنا ادم قال له ما يجوزش، ليس في شرعنا هذا، في شرعنا ان انت تتجوز اخت هابيل، وما ينفعش ان انت تتجوز اختك اللي اتولدت معاك في بطن واحده. فاصر قابيل وكان شريرا، كان عنده ميول عدوانيه، فقابيل قال مش ممكن. فسيدنا آدم عليه السلام قال له طيب يعني قربا قربانا فلربنا يتقبل قربانه، يتزوج البنت الجميلة دي. يبقى كده إيه، ربنا سبحانه وتعالى أوحى لآدم عليه السلام قل لهم طيب رغم أنه هو الأصل هو ده أن أنت تتجوز أختي دي وده يتجوز أختي دي، لكن على العموم ربنا سبحانه وتعالى أنزل لكم حلا يسيرا، قرب قربانا، كل واحد يقرب قربان اللي ربنا يتقبل منه قربان يتجوز الاخت الجميله دي. فهابيل قدم اجمل ما عنده وافضل ما عنده لله سبحانه وتعالى، وقابيل قدم أسوأ ما عنده لله. فكان علامه قبول القربان في عهد سيدنا ادم عليه السلام ان تنزل نار من السماء فتحرق الشيء دوت وتاخذه، فإذا حدث هذا فدي علامة قبول القربان. فنزلت النار من السماء فحرقت قربان هابيل ولم تحرق قربان قابيل، فكانت النتيجة إن هابيل هو اللي هيتجوز البنت الجميلة اللي هي أخت قابيل. قابيل رفض الموضوع برضه وما زال مصرا، وهدد هابيل بأنه هيقتله. العجيب في الموضوع كما قال ابن عباس إن هابيل كان أقوى من قابيل، يعني هابيل ده كان أقوى من قابيل، ولو عايز يضربه أو يقتله في لحظة كان قتله، لكن كان عنده في قلبه من الورع ومن التقوى ومن الدين ما يمنعه وما يحجزه عن أن هو يقتل أي حد أو يظلم أي حد. ولذلك قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ قال له إني أخاف الله رب العالمين. الله، إن الإنسان يبقى قادر يعمل شر لكن بيخاف ربنا، ربنا مطلع عليه، ربنا شايفه ومطلع عليه. وأنا الحقيقة يعني بتعجب والله العظيم يا جماعة، إزاي إنسان يخطر على باله إنه يستغل اسم الناس عشان ينصب وعشان يكسب وعشان يربح وعلشان يأكل حرام، وينسى قول المولى عز وجل إني أخاف الله رب العالمين، وينسى قول المولى عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم التقوى وخشية المولى عز وجل في السر وفي العلن. سبحان الملك. فاللي حصل إن قابيل أصر على قتل هابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه. خد بالك في الفاء دي اللي هي فاء التعقيب والسرعة، قال فقتله فأسرع في قتله بسرعة عشان ياخد البنت الجميلة دي، فقتله فأصبح من الخاسرين. ربنا اللي حكم عليه بالخسران، قعد، وده كان أول مقتول يقتل على وجه الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن كل نفس تقتل على وجه الأرض، شوف بقى الملايين اللي قتلت في الحرب العالمية الأولى والثانية، وفي الفتوحات، وفي المشاكل اللي حصلت ما بين الدول، والذي يحدث الآن في سوريا، واللي حصل في فلسطين، كل دوت في ميزان سيئات قابيل. تخيل حضرتك، ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، نصيب منها. يعني كل من يقتل على وجه الأرض يتكتب في ميزان سيئات القاتل، ويتكتب في ميزان سيئات قابيل، لأنه أول من سن القتل في هذا الكون. سبحانك يا رب، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين ان احنا نسن سنة سيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شاهد في الموضوع قابيل لما قتل هابيل، مش عارف يعمل ايه، هو قتله في الحقل بتاعه أو في البستان بتاعه، ومش عارف يتصرف زي، لأنه عمره ما حد اتقتل قدامه، بل بلاش مش هقول له عمره ما حد اتقتل، عمره ما حد أصلا مات قدامه، فيعمل إيه؟ فربنا بعث أمامه غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يرزقه. غرابين اتخانقوا مع بعض، غراب قتل الثاني، أو غراب كان ميت وغراب وقف جنبه، الله أعلم إيه اللي حصل. المهم الغراب فضل ينبش في الأرض لحد ما حفر حفرة وراح زائق الغراب الميت وراح رادم عليه. فتعلم قابيل كيف يدفن أخاه هابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ندم في اللحظة ديت. فربنا بيقول بقى بيوضح لنا من أجل ذلك، من أجل هذه القضية وموضوع القتل الذي دار ما بين قابيل وهابيل، واعتداء قابيل على هابيل، ورغم أن هابيل كان يقدر أنه يقتل هابيل قابيل، ومع ذلك لم يتكلم ولم يتحرك وسابه يقتله. شوف قد ايه، قال ليه؟ قال له: لاني قال اني اخاف الله رب العالمين. فربنا بيقول: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس، يعني قصاص او فساد في الارض، فكانما قتل الناس جميعا. سبحانك يا رب، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الله اكبر. فاللي حاصل سبحان الله، فالنبي بيقول هنا ايه؟ فإذا دخل على أحدكم في زمن الفتن، حد داخل عشان يقتلك، مسلم داخل يقتلك، فإزاي؟ فالنبي عليه الصلاة طبعا بيقولك ادفع عن نفسك، لكن إذا وصل الأمر لمسألة أن يصبح قتال ما بين مسلم ومسلم، قال لك: كن كخير ابني آدم، يعني كن كهابيل الذي لم يقتل قابيل رغم أنه كان قادرا على قتل قابيل. طبعا المراد هنا بهذا الحديث اللي هو بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، معناها بادروا بالأعمال الصالحة، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما تلاقوا نفسكم في زمن الفتن ده، اوعوا يعني تتكاسلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الحقوا نفسكم وكتر من الأعمال الصالحة واعبد ربنا وسبحانك يا رب، يعني الله يختار للعبد الخير كله سبحانه وتعالى. نحن نعيش في زمن فتن لا شك في ذلك، بل أنا من خلال استقراء التاريخ من لدن آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، من خلال اطلاعي على هذا التاريخ الطويل، والله ما رأيت يعني زمانا وجدت فيه هذا الكم من الفتن في مثل زماننا هذا. يعني أصعب زمن فعلا، الله يكون في عون الناس، والله يكون في عون فعلا، يعني فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. عظم الأجر ده يوضح لك مدى المشقة التي نعاني منها. شوف أنت الآن في فتن عاملة إزاي، أنت الآن تمشي في الشارع لا تستطيع أن تسير في الشارع، مشاكل وفتن وناس عمالة بتخبط في بعض، واللي بيشتم واللي بيخبط واللي بيعمل واللي عمال، أمور صعبة جدا. ولذلك كان من فضل ربي سبحانه وتعالى على الإنسان أنه يلزم بيته، قاعد في بيتك بتذاكر بتكتب بتعبد ربنا بتذكر ربنا سبحانه، ده بالدنيا وما فيها. ولذلك عقبة بن عامر لما كما عند الترمذي بسند صحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله الكلمة في لفظ واحد والله يا جماعة. قال من نجا، كيف ننجو من هذه الفتن واللفظ لأنه يوجع القلب فاختصروا في كلمة، مع أن كان الأصل في اللفظ من نجا من هذه الفتن. فأنت ترى يا رسول الله ما نحن فيه ده إيه ده، ما نحن فيه ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل الصحابي الجليل هذا اختصر الكلام ده كله في كلمة واحدة، وخير الكلام ما قل ودل. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فالصحابي بيقول له من نجا كيف ننجو، قال ثلاث وصفات. قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. تذكرت هذا الكلام في كذا موقف الحقيقة. كنت مثلا أبقى ماشي في مكان من أماكن العامة داخل مسجد من المساجد، داخل مش عارف في أي مكان يعني من الأماكن العامة، وفجأة واحد جاي يتكلم معايا ويدردش معايا في أمر ما، واقف مثلا خمس دقائق سبع دقائق بكتير عشر دقائق، فأفاجأ بأنه واقف وعامل إيديه كده بطريقة مخبى حاجة يعني. فأنا مش واخد بالي يعني، أنا بتعامل مع الناس بسجية وببساطة ومفيش في طبعي يعني ربنا يعافينا مفيش في طبعي تخوين أحد يعني، لكن أفاجأ بحركات مشبوهة وحصل كثير جدا يعني. فبقول له في إيه حضرتك يعني عمال بتسألني أسئلة كده، أسئلة مخابراتية، أسئلة سياسية أو زيادة عن اللزوم، وأنت تعلم أني من الدعاء المعدودين على الأصابع الذي يعني لم أقحم نفسي في السياسة ولله الحمد. ففي إيه؟ أنت في إيه اللي مداري في إيدك ده؟ فيقول لا أبدا أبدا. أقول له لا بالله عليك في إيه؟ يقول لا أبدا بسجل الحوار ده. قلت له طب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، أنت وقفت معايا أو جلست معايا دي أمانة، فكون ان انت تسجل من ورايا كلامي هذه خيانة. تخيل حضرتك لا يتأثر ولا كأنك قلت له حاجة، يا شيخ ما يعني ما تحبكاش كده وخيانة ايه ده، بس محبة بس انا بسجل الحوار عشان. تقول لي لا انت مش بتسجلش حوار عشان محبة، انت بتسجل حوار عشان لو انا وقعت في كلمة ما تعجبكش تروح تشهر بيا وتلف على أمة لا إله إلا الله علشان تحاول ان انت يعني تسقطني او تؤذيني. طب ليه ابن الحلال انا وقفت معاك وكلمت معاك وبكل ادب وبرد على اسئلتك، ليه مساله اللي وبعدين اصبحت موضه الان، اصبحت موضه دلوقتي يعني. انا قلت لحضراتكم والله والله ثم والله انا لا ارد لظروف الصحيه، لكن غيري بقى من اللي بيبتلى بمثل هذا البلاء ان يكلم واحد، ودي كنت بتحصل معايا زمان، كلم واحد ويسالني سؤال معين فارد عليه وبعد ما اخلص يقول لي على فكره انا سجلت المكالمه. فتجد اخلاقيات ربنا يعافينا فعلا فتن. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ قال لك امسك عليك لسانك. وبعدين قال لك في حديث تاني سيأتي على الناس زمان لا يأمل الجليس فيه جليسة. يا رب سلم يا رب، انك تبقى قاعد مع انسان واخد بالك ومن بني جلدتك وقاعد معاه في مكان واحد ربما تكونوا واكلين مع بعض عيش وملح، وتقعد تتكلم معاه وتفاجأ بعد ذلك يقول لك على فكرة انا سجلت لك القعده اللي احنا قعدناها دي، وربما تكونوا بتتكلموا في امور شخصيه لانه مثلا صديقك او قريبك او غير ذلك، خد بالك خيانه، خيانات وهم مش واخدين بالهم انه يوم القيامه يرفع لكل خائن ولكل غادر لواء يوم القيامه، هذه خيانه فلان ابن فلان وهذه غدره فلان ابن فلان. والله لا يحب الخائنين، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم، ده قران بيعلمنا ان احنا ان دي خيانه، خد بالك. إنما من باب الاستئذان عادي جدا حضرتك ممكن أسأل سؤال ولا إني مش هقدر أحفظ إجابة حضرتك كاملة، ممكن أسجلها. وأحيانا بيعملها معايا بعض الناس اللي عندهم ذوق شديد جدا، يقول يا دكتور محمود لو سمحت بس كلمة من حضرتك سؤال من حضرتك وهترد عليا والرد ده هسمعه لزوجتي وهي لن تقتنع بالكلام ده إلا إذا سمعت صوت حضرتك، لأن لو رحت قلت لها الشيخ محمود قال لي هتقول له ما قابلتوش، فاهم إزاي؟ فأقول له حاضر مفيش مشكلة، هيسألني مثلا سؤال معين خاص مثلا بالحجاب أو خاص بمسألة فقهية فأرد عليه أختي الفاضلة الحكم الشرعي فيها كذا وكذا والدليل عليها كذا وكذا، فيقول لي جزاك الله خيرا وياخدها يسمع له. الله يبارك فيه ويكثر من أمثاله. هي دي الأمانة، هي دي الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا خلاص يعني. فعلا الأخلاق دي حاجة يا جماعة والله العظيم احنا محتاجين فعلا إن احنا ننمي الأخلاق يعني كلنا والله العظيم يعني. لا أبرئ نفسي، إن كلنا محتاجين إن إحنا ننمي أخلاقنا ونزود أخلاقنا، ونعلم إن كلما حسنت أخلاقنا كلما ازدادنا قربا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا وأحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة يعني في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا؟ ربنا يرزقنا إياكم حسن الخلق. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم. صلى الله على الحبيب. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نبدأ بس ونكمل قصة النهاية رقم 8، بنقول أسماء الفائزين بموسوعة القصص الإسلامي. الأستاذ جمال علي حسن أبو السعود من بنها، الأستاذ جمال علي حسن أبو السعود من بنها، والأستاذة ميسة أحمد عمر عبد العال، والأستاذة ميسة أحمد عمر عبد العال. دول الاثنين اللي فايزين بالموسوعة، بموسوعة القصص الإسلامي. طيب السؤال الجديد بتاع الأسبوع دوت: ما عدد أولي العزم من الرسل؟ الإجابة الأولى بيقول 4، والإجابة الثانية بتقول 7، والإجابة الثالثة بتقول 5. إن شاء الله أول اثنين فايزين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي. نبعت للمسابقة إزاي؟ بنرسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على الرقم 95530، رقم مرة تانية 95530. بنبعتها إزاي؟ بنكتب حرف الجيم ونترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نتكلم بقى عن العلامة، علامة اللي احنا ذكرناها قبل الفاصل اللي هي ظهور الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بادروا بالأعمال، أي بادروا بالأعمال الصالحة في زمن الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني وليسعك بيتك، يعني ما اشتغلش بقى وما بذلش جهدي كده وما تعلمش، لا بالعكس، اشتغل وتعلم وابذل جهدك وادعو الناس إلى الله وروح للصلاة الخمس، لكن لا تكثر من الخلطة الشديدة في زمن الفتن حتى لا تؤذى وحتى لا يسبب لك بعض المشاكل والإيذاء النفسي والديني يعني هيحصل لك مشاكل كثيرة جدا من كثرة الخلطة. ومش معنى كده ان انت تكره الناس، حب الناس جدا جدا وحب لهم الخير وشاركهم في افراحهم وفي احزانهم ومناسباتهم وفي صلاتهم وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيد وفي رمضان والتراويح، واطمئن على الناس وزور المرضى واتبع الجنائز واسأل على الناس واكرم الفقير واكرم اليتيم. لكن أنا أقصد على الخلطة في الأمور المباحة، لا تكثر من الاختلاط في الأمور المباحة حتى لا تؤذى من بعض الناس اللي بتتعامل بأسلوب لا علاقة له بالدين. فهو ده زمن الفتن. فالنبي عليه السلام بيقول لك بادروا بالأعمال، كتر على قد ما تقدر. واللي بيعبد ربنا في زمن الفتن ده لأجر عظيم لا يخطر على قلب بشر. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كبير السنة الصحيح، وقلنا الحديث قبل الفصل اللي هو إن من ورائكم زمان صبر للصابر فيه أو للقابض فيه على دين أجر 50 شهيدا. الصابر فيهم على دينه له أجر 50 شهيدا. قالوا: من أو منهم يا رسول؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. دي مسألة مهمة جدا جدا، إن يعني أنت تبادر كل يوم اللي تقدر تعمله. كان أحد السلف بيقول: صحبت الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة، قال: صحبته 20 سنة والله ما رأيته كل يوم إلا في زيادة. كان أحد السلف بيقول: والله لو نادى مناد أن يوم القيامة غدا ما استطعت أن أزيد شيئا. ليه؟ لأنه بذل الطاقة يعني أقصى طاقة عنده في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن النبي بينبه على مسألة مهمة جدا، بيقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. خد بالك بقى من كثرة الفتن ومن شدة الفتن، قال لك يصبح الرجل مؤمنا ما شاء الله صباح الصبح كده وبيقول أذكار وبيقرأ قرآن وبيصلي وبيعبد ربنا ويمسي كافرا. يا سبحانك يا رب، خلال ساعات معدودات ينتكس القلب ويتحول من الإيمان للكفر. رب يا رب سلم سلم يا رب، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كل ده بسبب إيه؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. سبحانك يا رب، إني لما تنظر لواحد مثلا زي اللي بيشهد شهادة الزور، اللي بيشهد شهادة الزور ده بيبيع دينه بقديم ب200 300 جنيه، 200 300 جنيه يقف قدام محكمة شهادة زور يا باشا، بيقول له عايزك تشهد معايا على فلان عشان نحرم الأيتام بتوعها من الميراث بتوعها. ماشي مفيش مشكلة، أقول إيه؟ قول كذا. طب الفلوس مقدما أدي 300 400 جنيه 500 جنيه، خد بالك، ويخش يشهد شهادة زور والقاضي يقول له، والقاضي مالوش ذنب، القاضي ما عليه إلا لأنه بيحلفه بالله ظنا منه أن الإنسان اللي قدامه ده لا يمكن ومستحيل أنه يحلف بربنا كده، وإذا بيقول له قول والله العظيم أقول الحق. وهذا رجل المرتشي الذي سيشهد شهادة زور يقول له والله العظيم أقول الحق، ويشهد شهادة ضد أيتام أو ضد أرملة أو غير ذلك. كنتوا عارفين بقى عندكم قصص أكتر من اللي عندي 1000 مليون مرة. شوف قد إيه، ويحرم اليتامى من ميراثهم ومن حقهم ومن كل أسباب حياتهم بسبب 300 جنيه شهادة زور. ولذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. ده ليها معنى، متكئا فجلس يعني اللي جاي ده خطير جدا، وهو في أخطر من الشرك وعقوق الوالدين. الشرك ورغم خطورته هذا أمر بين العبد وبين ربي، يعني لو إن العبد كده شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص يغفر لهم ما قد سلف بنص قول الآية، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إنما شهادة الزور ده فيها مظلمة، ده فيها مظلمة لعبد، وممكن يكون فيها خراب بيوت، وممكن يكون فيها موت أناس. يعني ممكن واحد يتشهد ضده شهادة زور يتخرب بيته ويخش السجن ويفقد زوجته وأولاده وماله، وممكن يموت جوه السجن بشهادة زور. عشان كده النبي قال يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل، مع ان الدنيا اصلا قليل، لان النبي قال كما عند الترمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. لو كانت الدنيا دي بتساوي عند ربنا مش ذبابه لا بعوضه، ولا حتى جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، ما دام الفتن ديت بتخلي الإنسان يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا قليل، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الملك. طبعا ذكرت في كتاب قصة النهاية بعض النماذج من الفتن التي حدثت في يعني الأزمنة السابقة وبعض الفتن التي ستحدث. كان من ضمن الفتن التي ذكرتها من الفتن التي حدثت في الأزمنة السابقة فتنة مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، وفتنة موقعة الجمل وموقعة صفين، وفتنة الخوارج، كل ذا ذكرته في كتاب قصة النهاية، وموقعة الحرة، وفتنة القول بخلق القرآن. وبعدين ذكرت في النهاية كيف ننجو من الفتن، لكن آثرت أن أنا ما أتكلمش عن الموضوع دوت في هذه السلسلة، لأني هعمل سلسلة تانية منفصلة تماما عن الفتن وكيف ننجو من الفتن. دي هتبقى سلسلة حوالي 30 حلقة أنا جهزتها لحضراتكم، هتبقى يعني إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل نبقى نلقيها على حضراتكم في فكرة كل الفتن التي وردت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وكيف ننجو من هذه الفتن، وأعمل لك خريطة جميلة جدا جدا لكيفية النجاة من هذه الفتن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن ختامنا جميعا رب العالمين. العلامة اللي بعد كده من علامات الساعة الصغرى قتال الترك. وقتال الترك مش مقصود بها الأتراك، إنما مقصود بها حاجة تانية هتعرفها الآن من خلال الكلام اللي احنا هنقوله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة حروب ومعارك تدور بين المسلمين وغيرهم من الأمم الكافرة، ومن ذلك معركة بين المسلمين والترك. حدث ذلك في عهد الصحابة في أول خلافة بني أمية في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، وهزم الترك وغنم الصحابة منهم غنائم كثيرة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، خد بالك بقى وركز الحتة دي، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك. إيه مواصفاتهم يا رسول الله؟ قال: صغار الأعين، حمر الوجوه، زلف الأنوف، يعني الأنف كده مبططة ونزلة، كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، اللي هو وشه مستدير كده زي الترس. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني بيلبسوا عزكم الله نعال من شعر الحيوانات غير المدبوغة، والحديث رواه البخاري ومسلم. المقصود والمراد من هؤلاء الناس بالأوصاف ديت هم المغول، تتار المغول، واللي هم اجتاحوا البلاد الإسلامية سنة 656 هجرية 1858 ميلادية. عملوا إيه جماعة دول؟ دول كانوا طبعا من أشرس الجيوش التي دخلت بلاد المسلمين، اللي هم التتار المغول دول، يعني شراسة لا يمكن ولا تخطر على قلب بشر. كان عندهم عنف وشدة وبأس لا تتخيلوه، وكان عندهم يعني إيه، يعني عارفين لما يكون واحد بيقاتل ولكن بيقاتل بحقد شديد وحنق وقلوب لا تعرف الرحمة، هم دول كانوا تتار المغول. فدخلوا بلاد الإسلام كما قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، بيقول إن التتار المغول دول خرجوا على المسلمين ثلاث مرات، كان آخرها اللي هو خروجهم الأخير على المسلمين كان يوم ما دخلوا بغداد، دمروا بغداد كاملة بلا استثناء، ما سابوش حاجة، قضوا على الأخضر واليابس، قتلوا الخليفة في ذلك الوقت، وقتلوا العلماء، وقتلوا الأمراء والفضلاء والعباد، وخدوا مكتبة بغداد دي ورموها في نهر دجلة، لحد ما نهر دجلة نفسه اتغير لونه، بقى أزرق من الحبر الذي سال في، أو لونه بقى أسود من الحبر الذي سال في مياه دجلة، درجة أن الكتب كانوا عاملينها معابر زي الكباري من كثرة الكتب التي رميت والتراث الذي ضاع بسبب دخول التتار والمغول. طبعا ملكوا الشام فترة أسيرة، وبعد كده دخل رعب هؤلاء جميعا إلى الديار المصرية، دخلوا وصلوا إلى مصر، يعني وصلوا إلى مصر، وربنا يقدر بفضل الله سبحانه وتعالى أن تصدى لهم الملك المظفر الملقب بقطز رحمه الله رحمة واسعة، فهزمهم في معركة عين جالوت. وبعدين ربنا يقدر بقى أن قوة التتار والمغول دي بقى كلها القوة التي يعني كانت فعلا لا تقهر في الوقت ده، ربنا يقدر أنه بعد معركة عين جالوت وبعد ما هزموا على يد قطز رحمه الله رحمة واسعة، أدخل الله أو ألقى الله عز وجل في قلوبهم الإسلام، فأسلم كثير منهم بفضل الله، وربنا استعملهم بقوتهم وبأسهم دوت في نصرة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، فوقع على أيديهم خير كثير جدا فوق ما تتصور في للإسلام والمسلمين، و كونوا دولة إسلامية قوية جدا، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات، كم من ضمنها بقى وتتعجبوا، كم من ضمنها فتح القسطنطينية الأول، لأن القسطنطينية تفتح مرتين، الفتح الأول ده اللي كان على يد المسلمين وكان معهم في عونهم يد بيد التتار والمغول اللي هم أسلموا، وده كان تمهيد للفتح الذي سيكون في آخر الزمان، وده إن شاء الله سنذكره عندما نتكلم أيضا عن العلامات. ففتحوا القسطنطينية، كانوا سبب كبير جدا من فتح القسطنطينية، ودخل الإسلام في أوروبا وكثير من بلدان الشرق والغرب، وكان برضو بفضل الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم للقوة العظمى التي دخلت مع المسلمين وهي التتار والمغول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. بيقول لك تجد أشد أفضل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى هم الناس اللي كانوا بيكرهوا الدين قوي قوي زاد عن اللزوم، ثم بعد ذلك يشرح الله عز وجل صدورهم للدين فيدخلوا الدين بقى على استحياء كده وبحب ورحمة وشوق شديد جدا لنصرة هذا الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. العلامة اللي بعد كده وربما تكون هي العلامة التي نختم بها لأنها علامة شوية طويلة، ظهور مدعي النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو آخر رسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نبي ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم بيعلق على كلمة فالنبي بيقول لو كان، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر، زي ما بقول لك كده لو كنت جتني امبارح كنا تعشينا مع بعض، لكن ما حصلش وامبارح عدى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان هيحصل، لكن ده ما حصلش ومش هيحصل، فبيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من قبل وفاته هتبتدي البوادر تظهر، لكن هتبتدي بقى تظهر قوي قوي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في بوادر ظهرت في أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام من واحد فقط، ولكن البوادر بعد كده ظهرت بقى من كثير من الناس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن في 30 كذاب سيكونون من بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، 30 كذاب بيدعوا النبوة. طبعا كما قال الحافظ ابن حجر وليس التحديد هنا مقصود، يعني ما هماش 30 واحد فقط اللي ادعوا النبوة، يعني ممكن تلاقي 30 مليار، ممكن عفوا 30 ألف، ممكن تلاقي 30 ألف واحد يدعوا النبوة، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، المراد هنا الناس اللي ادعوا النبوة وكان لهم أتباع وصارت أحوالهم فتنة للناس. خبر حضرتك يعني مش كل واحد يدعي النبوة، يعني ما أحد مشايخ ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب بيقول في أظن في أوائل مش فاكر والله في الثمانينات أو التسعينات، يعني الذاكرة ما تسفنيش، إن هو كان محبوس شيخ كان معتقل، وبعدين كانوا بنقلينه من مكان لمكان يعني مرحلينه، ففجأة لقى واحد كده عاملين عليه حراسة شديدة جدا، فبيقول لهم مين دوت؟ فأمين الشرطة قال له ده واحد بيقول أنا ربنا. قال له معقول؟ قال له أه والله. قال له طب مين اللي وراه ده؟ قال له ده النبي اللي أرسله. قال له ما شاء الله، طب وإيه الشلة اللي وراه؟ قال له دول الأتباع بتوعهم اللي صدقوا إن ده ربنا وده النبي. فطبعا يعني زي ما بيقولوا كده لكل ساقطة لاقطة. وأنا بتألم جدا لما أسمع في هذه الأيام عن مواقع على النت. أنا طبعا يعني ربنا يبارك في جميع رب العالمين، يعني زوجتي اللي بتشرف لي على الموقع بتاعي على النت والصفحة بتاعتي، الحمد لله رب العالمين. بشكر كل إخواني وأحبابي اللي مشاركين في الصفحة، إن الصفحة وصلت أمس بفضل الله 2 مليون، ربنا يبارك فيكم ويجعلها في ميزان حسناتكم، ويجعل كل لفظة تذكر الناس بالله تبقى في ميزان حسنات من شارك في هذه الصفحة المباركة. أنا ما بدخلش على النت، زوجتي اللي بتشرف على كل هذا ومعها بعض الأخوات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. اللي أقصده أن أنا أسمع بقى إن في بعض الشباب عاملين صفحة على النت الحاد.com ويكتب عليها أنا ملحد وأفتخر. وليه أخي تفتخر؟ ذا إذا بريتم فاستتروا، يعني إذا وقعت في الإلحاد أو الشرك أو الردة فاستتر واستغفر الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله، وبعدين تذكر إن أنت في يوم من الأيام هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ومش هينفعك الحرية اللي أنت بتسميها حرية وتطلق عليها حرية وتدخل من خلالها إلى الإلحاد. دي مش حرية حبيبي، ربنا يبارك فيك، دي عمرها ما كانت حرية. الحرية يعني أنت حر إذا لم تضر، إنما أنت الآن حينما تقول أنا ملحد وأفتخر، ما أنت تشجع غيرك على الإلحاد، وبالتالي فعلا ممكن تلاقي الشباب كتير من بتلحد معاه، ممكن يكون هو ليه شلة كده حبايبي يقول له لو ما ألحدتش ما تبقاش صاحبي وما تبقاش حبيبي فيلحد معاه، خد بالك. فيعني ربنا يحفظكم ويتوب عليكم يا رب ويهدي قلوبكم يا رب العالمين. وأنا أدعو لكم ولا أدعو عليكم، أنا لا أدعو على أحد أبدا، إنما أدعو لكل إنسان سواء كان مشرك سواء كان كافر سواء كان حتى مرتد، أدعو له بأن ربنا يرده ويهديه مرة أخرى، لا أدعو على أحد أبدا، لأني أأمل من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجعلنا سبب لهداية هؤلاء جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، والحديث في البخاري ومسلم، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية لا تقوم الساعة عند الترمذي بسند صحيح، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طبعا كان من ضمن هؤلاء 30، وأختم كده في في 10 دقائق العنصر ده في عجالة سريعة كده، كان من ضمن هؤلاء الثلاثين مسيلمة الكذاب المعروف جدا طبعا إن هو كان يعني بيدعي أنه هو نبي، لأنه كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى النبوة في آخر الزمن النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه مسيلمة الكذاب. كثر أتباع هذا الرجل وعظم شره على المسلمين حتى قضى الصحابة في عهد أبي بكر على هذا الرجل في معركة اليمامة حينما أرسل إليه خالد ابن الوليد، وكان قتله على يد وحشي اللي هو قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي غضبان عليه فقال فقتلت مسيلمة الكذاب، لعل يكون هذا أمام هذا، يعني بقبلك يكون قتل لمسيلمة يكون تكفير لقتل لحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع أن مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بسم الله الرحمن الرحيم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض، خد بالك، ولقريش نصفها، ذلك بأنهم قوم يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طبعا كان مسيلمة، كان العجيب في الموضوع أنه كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم النبي كان بيعمل إيه، يقول له كان مثلا من معجزاته كذا في يوم مقلده، قالوا له النبي عليه السلام في يوم من الايام عمل مش عارف كده يوم قلده، في يوم من الايام قالوا له ده النبي عليه السلام يعني تفل في بئر الحديبيه ففاضت بالماء، فرح بص على البئر كده الميه فيها مليانه بس نص كده فتفل فيها فغاضت وجفت، وتفل في بئر اخرى عذبه فاصبحت ملحا اجاجا، وعرف ان النبي تفل في عين ابي قتاده فرد اليه عينه، فرح جايب واحد كده ايه عينيه بيسموه يعني عنده عور في عينيه أو عنده ضعف في عينيه فتفل في عينيه فعميت، وراح لواحد عنده مشاكل في شعره كده بيتساقط فتفل على رأسه فرأسه كلها بقت ما شاء الله بقت سطوح. وبعدين وكان يزعم أنه ينزل عليه القرآن، قالوا لهم ده أبو محمد بينزل عليه إيه؟ قالوا له ده بينزل عليه صور كثيرة، قال لهم يعني زي إيه؟ قالوا زي مثلا زي العاديات ضبحة، فقال لهم طب خلص ما أنا كمان بينزل عليه، والزارعات زرعة فالحاصدات حصدة فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة، حس أنك بتتعامل مع رجل مش لاقي يأكل، خد بال حضرتك. طبعا كتر أتباعه جدا جدا وكانت فتنته كبيرة جدا مسيلمة الكذاب، لحد زي ما قلت لحضراتكم في عهد أبي بكر الصديق أرسل له خالد ابن الوليد وقتل هذا الرجل في معركة اليمامة. وآخر حاجة نذكرها كان من ضمن برضو من يدعوا النبوة، احنا قلنا هم 30، كان من ضمنهم الأسود العنسي اللي كان في بلاد اليمن. والأسود العنسي يعني كان سبحان الله كان فتنة كبيرة جدا جدا، يعني هو ادعى النبوة وهو في بلاد اليمن، وكانت قبيلته قبيلة كبيرة جدا في بلاد صنعاء، وكان بيدعي علم الغيب وكان بيرسل جواسيس وكان معاه فلوس كتيرة جدا وكان صحة وشكله وطول ومعاه فلوس ومعاه قبيلة كبيرة جدا وكان ذكي جدا ولماح، وكان يرسل جواسيس يسألوا الناس عن أخبارهم ثم يأتوا إليه فيخبروه، فلما الناس تخش عليه ويحكوا له مشاكلهم فيقول لهم عندكم كذا وكذا وكذا، فيظنوا أن هذا بوحي من السماء إلى هذا الرجل، فصدقوا عدد كبير جدا لدرجة امتدت يعني الناس اللي بيأيدوا هذا الرجل يعني من مسافة كبيرة جدا جدا وفي بلاد كثيرة جدا، لحد ما ربنا قدر سبحانه وتعالى أن يقتل بعد ذلك. لكن كان في فتنة تعرض لها أحد التابعين هو أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة، لما ناس كتير جدا طبعا يعني وافقوا بقى هذا الرجل هو الأسود العنسي على أنه هو نبي، ولكن قال لا مين بيعارضنا، قال له فلان وفلان وفلان، فبدأ يتتبع المعارضين بتوعه عشان يقتلهم، فوصل إلى أبي مسلم الخولاني فجابه وقال له يعني إن لم تتبعني سأقتلك، قال له افعل ما شئت، قال أتشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد، قال وتشهد أني رسول الله، قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول، فالرجل اتغاظ جدا واتضايق من الكلام دوت، فأمرهم فأعدوا له نارا ضخمة جدا حتى إن الطير كان يعدي من فوق النار فيسقط ويخر ميتا في تلك النار. وراح مجمع الأسود العنسي، راح مجمع بقى جماهير الناس اللي موجودين المعارض والموافق، وقال لهم إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق، وإن كان على باطل فسترون، وراح موثقه بالأغلال وراح حاطينه كده في حاجة زي بقلاع كده زي حاجة كده زي المدفع، وراحوا ضربينه كده فراح نازل في وسط النار وهو موثق بين إيديه ورجليه، فنزل في وسط النار وبدأت النار تخبو شيئا فشيئا إلى أن يسر المولى عز وجل أن النار أصبحت يذوب فقط جمر. وإذا به أبو مسلم الخولاني لم يصبها أي شيء سوى أن القيود اللي في إيديه ورجليه اتفكت وبدأ يمشي حافي على الجمر ولا يضره أي شيء. فآمن جميع الناس الذين كانوا واقفين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخاف الأسود العنسي بقى أن أتباعه هم كمان ينقلبوا عليه، فالمقربين إليه قالوا لا اطردوا من البلد، فطردوه وراح وذهب أبو مسلم الخولاني إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه حينما وصل فوجئ بالخبر الذي صدع قلبه بأنه كان يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. فلقيه عمر في عهد أبي بكر الصديق، وكان أبو مسلم الخولاني نزل مسجد النبي عليه السلام، فدخل عمر بن الخطاب وعرف أن في ناس جات من اليمن، فدخل عليه وسألهم سألتك بالله هل تعرف شيئا عن أبي مسلم الخولاني؟ فقال أعرف. قال هل نجاه الله من، قال أذن الأجل نجاه الله من النار. فقال سألتك بالله، وكان عمر عنده فراسة، قال سألتك بالله ألست أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال أجل. فبكى عمر وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام. ثم أخذه وذهب به إلى أبي بكر، فاحتفى به واحتفل به أبو بكر وسعد به سعادة عظيمة. ونتلقى اتصالات حضراتكم الآن. عاش الإربيز كان وقع، فبس نركبه لحظة كده معلش. اتفضلوا، فاضل قد ايه؟ دقيقتين ويبقى في اتصالات. طب ماشي، المهم نكمل موضوعنا. فكان هي دي بعض اللمحات النهاردة اللي اتكلمناها عن بعض علامات الساعة الصغرى. طبعا زي ما قلنا يا جماعة أنا مش هركز في الحديث على كل علامات الساعة الصغرى، وإنما فقط أنا بتكلم عن علامات الساعة الصغرى اللي هي مؤثرة جدا والتي يكون لها أثر واضح جدا جدا، سواء كان في الحياة السابقة أو في الحياة التي نعيشها الآن. أستاذ حمدي. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي انقطع. طيب حاضر يا حبيبي. طيب يا حبيبي عينيا حاضر. الشاهد في الموضوع يا جماعة أديكم شايفين الفتن بقى، الفتن احنا محتاجين فعلا معتصمين بحبل الله جميعا، محتاجين ان احنا نتحد ومحتاجين نتآلف ومحتاجين تتآلف القلوب. الواحد يعني نفسه، املي في الدنيا، املي والله العظيم في الدنيا اني اشوف اهل مصر حبايب قلبي كلهم كده على قلب رجل واحد، ونتصافى ونتصالح وننسى التقسيمات اللي ما بيننا، طار إسلامي وطار غير إسلامي، كلنا مسلمين وربنا يحفظكم ويجمعنا وإياكم على خير. مين معنا حبيبي؟ الأخت مروة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بحضرتك. ادعي لي يا شيخ إن شاء الله علي امتحان بكرة. يا رب ينجحك وينجح كل، قولوا أمين. يا رب ينجح كل طلاب المسلمين يا رب. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم يسر لهم امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم افتح عليهم ويسر أمورهم يا رب العالمين، يا رب أفرح قلوب أهليهم يا رب العالمين. ربنا يحفظك أختي مروة. الأستاذ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا حبيبي. ربنا يبارك فيك. تفضل حبيبي. انا والله بحب حضرتك كتير جدا، والدكتور حسن المقدم بحبكم في الله جدا، بحبك الله، ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم. الله يسترك حبيبي، ربنا يحبك يا رب. ربنا يبارك. اتمنى حضرتك يا شيخ محمود حضرتك ترجع لنا باذن الله الفقره الرائعه اللي حضرتك كنت بتعملها في بدايه كل حلقه، اللي هي حوالي 5 دقائق كده، حضرتك كنت بتتكلم فيها عن قصه عالم اللي فضل على الامه. فعلمائنا هم الذين مثل حضرتك علمونا بينا في العهد البائد، وضحوا كتير جدا وعاشوا مهددين مثل حضرتك الدكتور محمد اسماعيل المقدم والدكتور ظهور احمد دوار كدين الاول حضرتك ترفع كانت الدكتور ظهور مزار الحلقه قبل اللي فات. فناس تعرف فضل اراء العلماء الاجلاء، خصوصا مثلا عالم زي الدكتور محمد اسماعيل المقدم وحضرتك الدكتور ظهور النجار والدكتور راغب الشرجاني، علماء عاشوا مهددين تهديد شديد جدا، هم دول الثوار، اكبر ثوار في الامه. ربنا يحفظك حبيبي. نسينا نديهم حقهم، الناس دي يعني علمونا ديننا وضحوا كتير قوي ومهضومين حقهم يا شيخ محمود، وربنا يبارك فيك. الله يسترك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول لك يا استاذ عمر، والله يا حبيبي ربنا يبارك فيك. والله يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه ظاهره خالص، انتم لا تعلموا دعاة الامه اللي عايشين للدعوه. يعني انا لا انكر اني ان ان اي عمل في الدنيا فيه الحلو وفيه الوحش، انا لا ادعي ان كل الدعاء ملائكه، لكن الدعاء المحترمين الله يبارك فيهم يا رب يحفظهم اللي عايشين لدعوتهم، والله العظيم انتم ما تعرفوا الداعيه بيتعب قد ايه. يكفي أن أقول لحضراتكم والله العظيم في منا من يجلس في مكتبتي والله العظيم بال 18 ساعة يوميا علشان يقدر يوصل لكم علم ويوصل لكم دين وعشان يقدر يفيد الأمة عشان يقدر يترك تراث للأمة تنتفع به. فدعوتكم لأهل العلم وأنا فعلا يعني لمحة طيبة كنت فعلا جبت ورقة كده وقلت بعض الخيرات اللي بيعملها بعض علمائنا إن شاء الله نكملها حبيب قلبي ربنا يحفظك يا رب. الأخت دعاء سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يعز حضرتك يا رب. ربنا إيديلي بقى وادعي لبناتي. يا رب يبارك لك فيهم. أنا ليا بس طلب عندك صغير. اتفضلي. نفسي بس يعني يبقى يوم كمان في الأسبوع. الأسبوع طويل قوي لحد يوم السبت. ربنا يحفظك يا رب العالمين. والله يا ريت تحاول. الله يسترك يا رب ويبارك فيك يا رب والله العالمين. العظيم انا اول ما بشوفك بحس ان الدنيا لسه بخير. الله يسترك ده بس عشان حضرتك يعني انسانه فاضله ربنا يعز حضرتك. يعني عايز اقول لحضرتك يا اختي دعاء يعني احنا انا بقول يا رب الناس بس ما تستثقلناش في ساعه كده في الاسبوع. ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني كما يقال زر غبا تزداد حبا. يعني غيب وزور عشان الناس تحبك. انا عموما انا ما بحبش اظهر كتير يعني كفايه عندي يوم في الناس ويوم في اقرا ويوم كمان مع على المحور مع الدكتور عمرو الليسي يوم الاربعاء فكفايه أو ثلاث ايام يعني احنا كده ايه هنزهق الناس مننا يعني. ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. الاستاذ سيد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا يا مولانا. ربنا يجعلك سيدا في الدنيا والاخره. الله يخليك. احنا نحبك في الله يا مولانا والله. حبك الذي احببتني فيه. احنا يعني انا مش مصدق ان انا بكلم الشيخ محمود المصري. الله يسترك حبيبي. والله احنا نحبك لله ويعني احنا بننتظر برنامجك وبننتظر يعني الميعاد اللي انت فيه عشان نسمع حضرتك. الله يخليك حبيبي. انا بطلب من حضرتك بس ان تهنا بس بالهدايه بس وان ربنا يرزقنا رزق حلال وطيب ان شاء الله. اسال الله ان يرزقك الرزق الحلال وان يهدي قلبك وان يثبت قلبك على دين الله. وأن ينجينا وإياك والمشاهدين من الفتن ما ظهر منه وما بطن يحسن ختمنا وختمكم ويجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى رب العالمين. إزيكم الله خير. أم بسملة آخر اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ نورتنا يا شيخ. أهلا بحضرتك. الله يبارك. الله يخليك. ربنا يجزيك خير على كل بتعمله معنا. الله يخليك أم بسملة. كنت بس معايا أطفال سن 9 سنين و7 سنين والسنتين. كنت عايزة أحببهم في الصلاة يعني أبدأ معهم كل يوم بقوم بصحى منهم بخليهم يصلوا ركعتين. نعم. يعني أعمل إيه تاني عشان أعملي معهم مسألة الثواب والعقاب مسألة الجوائز حاجة جميلة قوي. أم بسملة اللي هيصلي النهاردة الخمس صلوات إن شاء الله هجيب له كذا مثلا تشوف هما بيحبوا ايه. بيحبوا البسبوسه بيحبوا كيك معين بيحبوا حاجه معينه دايما كده اعملوا لهم حته الثواب والعقاب. يبقى مثلا هما ثلاثه مثلا اثنين صلوا واحد ما صلاش فاللي ما صلاش لما اليوم هما قاعدين بياكلوا هو لا فيبتدي يتشجع. طبعا مش معناها ان احنا هنربط الصلاه بالاكل وكده لكن يعني ايه هنربطها حتى ممكن بفسحه اخر الاسبوع هفسح اللي هيصلي هكذا. اربطيها بالثواب والجزاء والطفل بفضل الله سبحانه وتعالى يستجيب جدا لمثل هذه الاساليب وربنا يتقبل منا ومنكم ويهدي اولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. فاضل قدامنا وقت قد ايه يا حبيبي؟ خلاص. طب ندعي ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شر شرار الخلق، اللهم اكفنا شر شرار الخلق، اللهم اكفنا شر شرار الخلق، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم صب الخير على اهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا امنيتنا ان تؤلف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم أغف إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا يا رب إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا